مع أن كثير من الطائف المبتدعة تفعل ذلك. في بعض الطائف الذين يعني يتخذون من الخلوات ويتخذون من الكهوف يتخذون من الجبال أماكن عبادة، ولا تجدهم يحضرون المساجد ولا الجمع ولا الجماعات، ويرون أن هذا الانعزال فيه قرب إلى الله عز وجل، وهذا من البدع المنكرة. وذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية عدة أماكن مما كان يفعل فيها ذلك، وطبعا هذا التعديد من الشيخ ليبين سعة معرفة الشيخ بهذه الأمور. لذلك من يقرأ يظن كأن يعني أتى وشرخ وغرب بأماكن في دول في بلاد كثيرة ليبين بأنه على علم بهذه الأمور، وما لا يتكلم من فراغ أو يحكى له، بل هو قال إن هذا كمان يعني هذا الذي كتبه شيء مبسط. الإشكال أن هؤلاء يذهبون إلى هذه المغارات ويتعبدون وينقطعون، وكما ذكر الشيخ أنهم يلبسون ملابس الحيوانات صوف الحيوانات كأنه لما للتقشف، يعني كأنهم يبينون أن هذا على سبيل التقشف. وكل هذا لم يعبر به النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وإن كان أشكل على البعض بيقولوا طب النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى غار حراء، قلنا هذا كان قبل نزول الوحي، لكن لما نزل الوحي عليه بعد ذلك ما ظل في الغار يتعبد، ترك ذلك ونزل بين الناس ودعا الناس وخالط الناس. لذلك قال صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فالتخلي في هذه الأماكن بهذه الطريقة ليست من السنة في شيء، بل يعرض المرء أن يصيبه الشيطان، لأن كلما كان المرء منفردا أتاه الشيطان أكثر. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر منفردا، نهى عن الجلوس في البيت منفردا، وقال الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. كلما زاد العدد وحصل الاجتماع كان أفضل من أن يظل المرء منفردا فيأتيه الشيطان. وهؤلاء الذين ذهبوا إلى الكهوف يدعون بأن هناك رجال من الصالحين من الإنس في هذه الكهوف يساعدونهم، يعني يأتون لهم بطعام، يأتون لهم بشراب، يتصورون لهم كما قال الشيخ في صورة كأنه أحد يلبس جلد الماعز وغير ذلك أو صوف، وهم يظنونهم رجال صالحين من الإنس، لذلك يسمونهم رجال الغيب. يعني هم يأتون بالأمور التي يصعب على المرء في الغار أن يأتي بها فيسمونهم رجال الغيب، وهم في الحق ليسوا برجال من الإنس، هم رجال من الجن. وهذا الذي يقول شيخ الإسلام ابن تيمية بأن هناك رجال من الإنس ورجال من الجن. فهؤلاء الذين يدعون أنهم رجال من الغيب ويقولون أن في كل كهف 40 الأبدال عندهم، هذه كلهم شياطين، هذه شياطين. قال الله عز وجل أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، فأثبت أن هناك رجال من الجن كما هناك رجال من الإنس، وأنهم يأتون ويساعدون ويلبسون عليهم فيرصدون أن هناك هذه الخلوات أفرزت لهم رجال من الإنس الصالحين يساعدونهم. لذلك قال فيظن من لا يعرفه أنه إنسي وإنما هو جني. فسبحان الله، يعني هذه مسألة عجيبة أن الشيخ يكون عنده هذا المعرفة في هذه المسألة وينقلها لنا بهذه الصورة. فهؤلاء الرجال الذين يسمونهم رجال الغيب أتت لهم بسبب انقطاعهم، هنا هو المقصود، انقطاع المرء في هذه الأماكن يكون فريسة للشياطين كما يقال. ويأتوش إلى الشياطين يسكنون في هذه الأماكن، لا يسكنون في أماكن المساجد والجماعات والعبادات، يسكنون في هذه الأماكن التي لا يرتدها الناس، فيبقى بيوت لهم. والنبي والمرء جاءت السنة بالنهي عن الذهاب الانفراد عن ترك الجماعة والانفراد. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يأكل من الذئب، إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فتجد السنة كلها تأمر بالاجتماع وتنهى عن الانفراد. لذلك لما هؤلاء انفردوا في هذه الأماكن جاءتهم الشياطين فلبست عليهم، فضلا عنهم تركوا بهذه المغارات والكهوف الجماعات والجمع واشتراك الناس معه في الاشتراك مع الناس في العبادات وغير ذلك، فضلوا بذلك. ثم يقول الشيخ بأن هذا مختصر، ويبين لك أن هو كل ما كتبه الآن لم يكن تصنيفا، يعني هذا الكتاب الذي نحن بين أيدينا هو ليس تصنيفا من الشيخ. لو سئل عن سأله سائل عن عن عن على الأرض أن يعرف أو بعض ما هي صفات أولياء الله عز وجل أو كيف يعرف أولياء الله عز وجل، فكتب له الشيخ هذه الإجابة، فظهر هذا التصنيف بعد ذلك. ثم المسألة سيتكلم عنها الشيخ الآن، يتكلم في أصناف الناس في الإيمان بخوارق العبادات. فقسم قال والناس في خوارق العادات على ثلاثة أقسام: قسم يكذب بوجود تلك ذلك لغير الأنبياء وربما صدق به مجملا وكذب ما يذكر له عن كثير من الناس لكونه عنده ليس من الأولياء، ومنهم من يظن أن كل من كان له نوع من خرق العادة كان وليا لله، وكل الأمرين خطأ، وكلا الأمرين خطأ. ولهذا تجد أن هؤلاء يذكرون أن للمشركين وأهل الكتاب نصراء يعينوهم على قتال المسلمين وأنهم من أولياء الله، وأولئك يكذبون أن يكون معهم من له خرق عادة. والصواب القول الثابت الثالث، وهو أن معهم من ينصرهم من جنسهم لا من أولياء الله عز وجل، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وهؤلاء العباد والزهاد الذين ليسوا من أولياء الله المتقين المتبعين للكتاب والسنة تقترن بهم الشياطين، فيكون لأحدهم من الخوارق ما يناسب حاله، لكن خوارق هؤلاء يعارض بعضها بعضا، وإذا حصل من له تمكن من أولياء الله تعالى أبطلها عليهم، ولابد أن يكون في أحدهم من الكذب جهلا أو عمدا ومن الإثم ما يناسب حال الشياطين المقترنة بهم، ليفرق الله بذلك بين أوليائه المتقين وبين المتشبهين بهم من أولياء الشياطين. قال الله تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، والأفاك الكذاب والأثيم الفاجر. طيب، هذا التقسيم، هذه مسألة أخرى يبينها لنا الشيخ الإسلام ابن تيمية، أصناف الناس في الإيمان بالخوارق بالعادات. فذكر لنا ثلاثة أقسام: قسم يكذب مطلقا، وقسم يصدق مطلقا، وقسم هو الصواب لا يصدق ولا يكذب مطلقا. القسم الذي كذب مطلقا هم المعتزلة، فالمعتزلة ينكرون خوارق العادات، وفي زمننا يسمونهم الآن العقلانيين، وليس لهم عقل أصلا، ينكرون المعجزات، ينكرون الكرامات، ولا يؤمنون بها، وإذا أمنوا ببعض المعجزات لكن لا يؤمنون بالكرامات، أن هناك في زمننا من تكون له كرامات. قسم هذا الذي ينكر, وعلى النقيض قسم غلوا في إثبات الكرامات حتى جعلوا أو عدوا خوارق الشياطين من الكرامات. وهؤلاء الذين جعلوا أيضا أن الكفار الذين يساعدون الكفار في الحروب وغير ذلك هم من الكرامات لهؤلاء الناس. وطبعا حتى نبين بأن الذين أنكروا المعجزات والكرامات أو آمنوا كالمعتزلة بأثبتوا المعجزة وأنكروا الكرامة كان لهم شبهة في أنهم أقلوا, يعني حتى لا تشتبه كرامة الولي بمعجزة النبي. هذا كان هذه شبهة اللي كانت عند المعتزلة. أما بقى العقلانيون المعاصرون فأنكروا حتى المعجزات أصالة كمان. وأما الذين غلوا في الإثبات فلم يفرقوا لا بين الكرامة ولا بين الخارق الشيطاني, وأثبتوا الكرامات للكفار حتى من اليهود والنصارى, لأن عندهم أي خارق للعادة تكون كرامة. ما يفرقون بين الكرامة للمتقين والخارق للشياطين. وهذا طبعا أيضا من الخطأ. أما أصحاب القول الثالث, أصحاب القول الوسط, هؤلاء الذين يفرقون بين الكرامة وبين الخارق الشيطاني ويثبتون قد يأتي مع الكفار أعوان من الشياطين ويجعلون لهم خوارق, لكن هذه ليست كرامات. الشياطين حضروا مع الكفار في يوم بدر. ألم يقل الله عز وجل وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما نزلت الملائكة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فر, قال الله عز وجل فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون. لأن رأى الملائكة تؤيد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وقال إني أخاف الله والله شديد العقاب. إذن تحضر الشياطين مع الكفار, تحضر, قد تساعدهم, نعم تساعدهم, لكن إذا رأى الملائكة ورأى قوة المسلمين أو دفع المسلمين هؤلاء بالتكبير والتهليل والقتال وذكر الله يفرون. فإذا يحضر من جلس الكفار شياطين ويساعدونهم. لذلك استدل الشيخ رحمة الله عليه بقوله تعالى بعضهم أولياء بعض في الآية لما قال يا الذين آمنوا اتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولى منكم فإنه منهم. إذا ممكن يأتي من جنس الكفار شياطين ويحضرون معهم ويساعدونهم لكنه ليس من المسلمين, ليسوا من المسلمين. لذلك قال الشيخ وهؤلاء العباد والزهاد الذي ليسوا من أولياء المتقين, من أولياء المتقين. إذا وصفهم بالعباد والزهاد لكن عبادة وعبادة باطلة, كما لما رأى عمر بن الخطاب هذا القسيس أو الحبر أو الراهب وظهر عليه أثار العبادة فبكى عمر فقال يا أمير المؤمنين, قالوا له إنه يعني راهب. قال تذكرت قول الله عز وجل عاملة ناصبة تصلى نارا حامية, يعني هو عامل ناصب واقف يعبد ويتزهد ويتقرب إلى الله ومع ذلك هو في النار. فهم عباد وزهاد لكن على الباطل ليسوا على الكتاب والسنة. فقال تقترب بهم الشياطين فيكون لأحدهم من الخوارق ما لغيره ما يناسب حاله, لكن الخوارق يعارض بعضها بعضا. يبقى قد يأتي لهؤلاء أصحاب النسك الباطل الخوارق ليست كرامات، شياطين يساعدونهم تجري عليهم، فقد تجري الخوارق على الفاسق، على المنحرف، على الكافر، لكن ليست بكرامة. لذلك أقول الشيخ خوارق يعارض بعضها بعضا، فيها تضاد لأنها ليست من عند الله عز وجل. أما الكرامات فلا تتعارض، كرامات الأولياء لا تتعارض لأنها من عند الله عز وجل، وأما الخوارق تتعارض لأنها من الباطل، والباطل يختلف لا يتفق. لذلك قال وإذا حصل من له تمكن من أولياء الله أبطلها عليهم، وهذه مهمة جدا أن المرء يعرف كيف يبطل. يكون له من العلم ومن التقوى بأنه إذا تعرض لمثل هذا أن يبطله. وقد حذر ذلك الشيخ ابن تيمية الناس الذين يسمون طائفة الرفاعية. الرفاعية دي كانت بتلبس على الناس كأنها تدخل النار ولا تضرهم، ويفعلون أفعال كأفعال السحرة. فقال لهم الشيخ ابن تيمية أنا معكم، أدخل معكم النار، لكن بشرط واحد، أن نغسل أجسادنا أولا أو نغسل أرجلنا أولا. هم كانوا بيعملوا إيش؟ بيضعوا مادة على الرجل مضادة للنار ويدخلون النار فلا يصيب أرجلهم شيء، وبعدهم خلوا يضعون أرجلهم في النار أو يدهنون أجسامهم. فقال لهم نغتسل أولا ثم ندخل، فرفضوا. فهو لأنهم يعرفون أن الشيخ قد عارف فهم ما يفعلونه من حيل على الناس. لذلك كان لما كان عنده علم وولاية لله يستطيع أن يبطل أعمال هؤلاء. قال الله تعالى هل أنبيكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم. لأنهم قالوا هذه الآية لها مناسبة، هم قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الشياطين وأنه الذي عنده سحر، فرد الله عز وجل عليهم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم. وقال في آية الشعراء قبلها وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون، هذا وحي من عند الله. ثم قال هل أنبئكم سبحانه وتعالى على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم. الشياطين لا تأتي أولياء الله عز وجل، لكن تأتي على الكذاب الأثيم الفاجر الأفاك. المسألة الثالثة تتكلم عنها الشيخ مسألة السماع، لأن سماع الغناء والملاهي الذين يتعبدون به إلى الله عز وجل. وهذا طبعا من أكثر ما اشتهر عن غلاة الصوفية، لكنه أصل قديم طبعا، ثم استحدث بعد ذلك عند الصوفية. فيقول الشيخ ومن أعظم ما يقوي الأحوال الشيطانية سماع الغناء والملاهي، وهو سماع المشركين. قال الله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا. قال ابن عباس، قال ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما وغيرهما من السلف التصدية التصفيق باليد، والمكاء مثل الصفير، فكان المشركون يتخذون هذا عبادة. وأما النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فعبادتهم ما أمر الله به من الصلاة والقراءة والذكر ونحو ذلك والاجتماعات الشرعية. ولم يجتمع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على استماع غناء قط، لا بكف ولا بدف ولا تواجد ولا سقطت بردته، بل كان كل ذلك كذب باتفاق أهل العلم بحديثه. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمر واحدا منهم أن يقرأ والباقون يستمعون. وكان عمر بن الخطاب يقول رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه ذكرنا ربنا فيقرأهم يستمعون. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي موسى الأشعري وهو يقرأ، فقال له مررت بك البارحة وأنت تقرأ فجعلت أستمع لقراءتك، فقال لو علمت أنك تستمع تحبرته لك تحبيرا.

تعبدا إلى الله عز وجل يرونه من طقوس العبادات. وهذا الذي أصلا كان يفعله المشركون. المشركون كانوا يتخذون التصفيق التصدية والمكاء اللي هو التصفيق باليد والمكاء الصفير عبادة، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. فهذا أصله من جنس فعل الشياطين. فالشيخ هنا يريد أن يبين فارق بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن. ما هي الفوارق؟ الفوارق هنا من هذه الفوارق أن أولياء الشيطان يفعلون المعاصي التي تقوي الشياطين لهم أو عليهم. خوارق الشياطين تقع مع المعاصي بخلاف الكرامات تقع للمتقين الأولياء. ومن هذه الخوارق التي تقع مع المعاصي الغناء والدفوف. فالأوقات والأماكن التي يفعلون فيها هؤلاء الناس المبتدعة الدفوف والغناء ويضربون بالدف ويسمون هذا ذكر لله عز وجل، هو ليس ذكر لله وذكر للشيطان، هذا لهو باطل. ففي هذه الأماكن تنشط وتأتي الشياطين بخوارقهم. ويريد أن يقول الشيخ بأن تكثر خوارق الشياطين في هذه الأماكن وفي هذه المناسبات التي يكون فيها الدفوف والمزامير والأغاني الذين يظنون أن هذه يتقربون بها إلى الله عز وجل، بخلاف كرامات الأولياء تزيد مساء تزيد بالطاعة تزيد بالقرب إلى الله عز وجل، وخوارق الشياطين تزيد بالمعاصي. فهذه مسألة السماع، ومسألة السماع يعني ليست مستحدثة، يعني كما قال الشافعي، انظر الشافعي في يعني ولد في 150 ومات 204، وتكلم عن أنه خلف في بغداد، لما ترك بغداد ونزل إلى مصر ناس سماهم الزنادقة وأحدثوا ما يسمى التخبير. والتخبير هذا إيش اللي بيفعلوه؟ كانوا على طبعا يعني لا أكثر، كلمة التخبير لا أكثر من معنى، أنهم كانوا يأتون بجلود قديمة ويابسة ويضربون عليها بالعصا فتخرج صوتا ويخرج معها غبار، تراب وغبار، ومع الضرب هذا بالعصا والأصوات تخرج يقولون أشعارا وغناء وإنشادا. فسمي هذا، كان يعني هذا الفعل الذي يفعلونه مع الإنشاد التخبير، لأنه بيظهر فيه غبارا. أحد يعني التسمية لذلك فيها. وهو في الأصل هي كانت إنشادا أناشيد فيها يرون فيها الزهد والورع وغير ذلك، ويستخدمون بعد أيضا مع الجلود هذه استخدم أيضا الدف أيضا. وبدايتها يعني هي لما انتشر الغناء الماجن أصلا اللي هو اللهو في الدولة العباسية، فكان هناك أرادوا أن يتعبدوا إلى الله عز وجل، فاخترعوا هذا الأمر ابتدعوه يعني كأنه مقابلة للغناء المحرم اللي كان منتشرا وفيه معازف وألحان وغير ذلك، فأحدثوا هذه الطريقة هذا التخبير مع الأناشيد، وأرادوا أن يتقربوا إلى الله عز وجل بذلك، ينشدوا الأناشيد مع الدف ومع الطبلة وأحيانا مع المزمار وأحيانا بالضرب على هذه الجلود، ويترنمون ويقولون هذه الأصوات. هذا يسمى التغبير بالغاء، التغبير لما تسأل. وهذا يفعلون كانوا عبادة، فيأتون بالألحان والأشعار، سواء اختلفت الآلات، سواء كانت الضرب على الجلد بالعصا كما ذكر سلف ذلك، أو الدفي أو المزماري أو غير ذلك، ويلحنون بألحان فيها ما فيها من يعني من الحزن، يعني كأنها، وأنا يظنون أن هذا تقربا إلى الله عز وجل عبادة، يعني يقولون أن هذه تؤثر في النفوس وتخشع فيها النفس وتقترب من الله عز وجل. وهذا لا شك أنه من البدع، وهم يظنون أن هذا وسيلة مشروعة. والإشكال بداية الأمر كانوا لما يفعلون ذلك يستمتعون ويتلذذون فيميلون، فلم يكن الرقص تقصدا في أول الأمر، بل كانوا لما يسمعون ذلك يطربون ويستمتعون ويتلذذون فيميل القلوب تتحرك وتميل فيميل المرء ويحدث التمايل هذا الذي هو الرقص، بخلاف المتأخرين منهم. المتأخرين زادوا في المنكر زيادة بأنهم تقصدوا الرقص أصالة، يعني يبدأون الحضرات بتاعتهم ولا المجالس هذه بالرقص، فأصبح الرقص من شعائرهم أو من طريقتهم، بخلاف الأولين عندهم لم يكن ذلك، كان الرقص يأتي تبعا كأنه الوجد، يعني إيش والذي يحدث. فأحدث بدع على ذلك البدع أصلا، وهؤلاء أصبحوا بداية عندما يفعلون ذلك يبدأون في التمايل، يعني هو يتمايل قبل أن يحدث له شيء، كأنه أصبح من الطقوس، وهذه لم تكن حتى عند هؤلاء في الأول، فأصبح رقصا بهذه الطريقة التي يعني ترونها في المجالس في الحضارات وغير ذلك. هذه كانت البدايات لهؤلاء وكانوا يفعلونها تعبدا، وهذا كما قال الشيخ رحمة الله عليه هذا كله مبتدع، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جلس مجلسا واحدا، هم ينقلون عنه كاذبا بأنه قد جلس في مجلس وسمع فتواجد فسقطت البردة من على كتفيه وتمايل، وهذا كله باطل، لم يثبت شيئا لموضوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكذبون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حضر مجلس الصوفية وسمع غناء، وقالوا لما استمع تمايل حتى سقطت البردة، وقلنا هذا من الكذب، ولم يثبت عند عالم واحد من علماء الحديث هذا الكلام. وأما النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكن أبدا يجتمعون على أغاني وعلى ضفوف ويذكرون الله هكذا، بل ذكر الشيخ بأنه لما كان أراد الصحابة أن يجتمعون كان يجتمعون كما حدث مع عمر بن الخطاب، ويقول لأبو أبو موسى الأشعري رضي الله عن الجميع ذكرنا ربنا، فيقرأ ويستمعون، لأن أبو موسى الأشعري كان له صوت حسن، وكان في مرة من المرات كما ذكر يقرأ القرآن، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلم أن النبي يستمع إليه، فاستمع إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا اجتمع وهو موجود كان يطلب منه أن يقرأ وهم يستمعون، فكانوا يستمعون القرآن، ما كانوا يستمعون المكاء والتصدية والدفوف والأغاني. لذلك نقل لنا الشيخ رحمة الله عليه عن أبو موسى الأشعري لما قال لنا سلم استمع إليه قال له أعلم بأنك تستمع إليه، قال لو علمت أنك تستمع لحبرته لك تحبيرا. وطبعا كنا قدرا أمس في مقدمة المجموع ذكر الشيخ أمرا كهذا، فاستشكلنا على الإخوة أنه في قول أبو موسى الأشعري قول النبي صلى الله عليه وسلم لو علمت أنك تستمع إليه لحبرته لك تحبيرا، وكانت الإشكال عندنا أنه النبي صلى الله عليه وسلم أن أبو موسى يقول للنبي لو علمت أنك تستمع لحبرت لك تحذيرا، فكيف يحسنه ويجوده لو علم بالنبي يستمع إليه وهو يقرأ لله. مسألة إدخال النية هنا بأن لو علم النبي يستمع له لحسنه وحبره له تحذيرا. وطبعا تحذيرا إشكال بأن يظن البعض بأن كيف يقول أبو موسى ذلك؟ بل كيف، بل النبي قد أقره على ذلك لما قال له لو علمت أنك تستمع إلي حبرته لك تحبير، يعني زينته أكثر مما تسمعه الآن، لقل زينته لو علمت أنك تستمع إلي. هل هذا يناقض مسألة النوايا والرياء؟ إشكال أعتقد عندكم سيكون. لكن هو طبعا الشيخ بين بأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يزين القرآن، ففيه جواز تزيين القرآن. فكيف وهذا المستحب أن يزين القرآن، أن يزين القارئ صوته، لكن طبعا لا يهذ هذا الشعر ولا ينثره نثر الدقر، يزينه بالصوت ويؤدي أداء حسنا حتى يؤثر في النفس. لكن ما ظل معنى إشكالية بأن أبو موسى يقول ذلك حبرته لك تحبيرا. تدبروها بقى. إن استطعتوا تدبروها ونبين في آخر الدرس أن هذا يشكل في مسألة النية أم لها توجيه. لكن الشاهد من هذه المسألة معنا الآن أن الصحابة رضي الله عليهم وقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يفعلون هذه الأعمال وهذه الأفعال، بل كانوا يستمعون للقرآن ويحسنون أصواتهم بالقرآن، وإذا قرأ القرآن فيستمعون له وينصتوا، كما قال تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. هذا الذي كان يستمع له النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه، ويستمعون الأصحاب من النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأصحاب عليهم وبعض. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع القرآن من ابن مسعود، وسمع القرآن من أبو موسى الأشعري، وطلب منه الله عز وجل أن يقرأ القرآن على أبي بن كعب. ولما طلب من ابن مسعود أن يقرأ القرآن عليه قال أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن أسمع من غيري. فهذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، أنهم يقرؤون القرآن ويستمعون له. فالتلذذ والاستمتاع يكون بالقرآن ليس بغير القرآن، ليس بالأغاني ولا الأناشيد ولا المعازف. وقد بين الله عز وجل أن علامات ذلك من علامات الأنبياء والأتقياء. قال سبحانه وتعالى إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. هذا هو الذي يخر به المرء ويخشع به ويبكي به ويتواجد به إن صح اللفظ، يعني استئناس، فيتأثرون ويسجدون لله عند سماع القرآن. وأيضا هذا الذي قال عنهم الله عز وجل في سورة الإسراء قل آمنوا به أو لا تؤمنوا به إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فهؤلاء إذا سمعوا القرآن يبكون ويزيدهم خشوعا، الخشوع والبكاء من القرآن. بل أن الذين أهل الكتاب الذين آمنوا لما سمعوا القرآن كما قال الله عز وجل وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين إلى آخر الآيات في المائدة. فزيادة الإيمان تكون بسماع القرآن ليس بسماع هذه المعازف. ولا بأس بالتزيين القرآني بدون التكلف الذي قد يحدث أحيانا من بعض الناس يتكلفون في القراءة في الأحكام والمخارج وغير ذلك، حتى بعضهم يزيدون حروفا في القراءة، وهذا من التكلف المذموم. فالسماع يحصل به المرء زيادة الإيمان، زي قال الشيخ وقال تعالى في أهل المعرفة وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عينهم تفيض من الدم معرفة من الحق، وقال ومدح سبحانه أهل السماع بما يحصل لهم من زيادة الإيمان وقشعرار الجلد ودمع العين. قال الله عز وجل: الله نزل الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وهذا وداء بالصالحين لما يسمعون القرآن تقشعر الجلود من آيات العذاب ومن التهديد والوعيد، وتلين الجلود بذكر وعد الله عز وجل والجنة وغير ذلك والرحمة والمغفرة. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. كل هذا فين؟ في القرآن، في كتاب الله عز وجل، ليست في أناشيد وفي معازف وفي جفوف وجلود تضرب عليها. لا، هذا كله زيادة الإيمان في آيات القرآن، مش في الأغاني والألحان التي عند هؤلاء الصوفية وقبلهم الكفار والمشركين. السماع الذي يتلذذ به المؤمن هو القرآن، الذي تلين به القلب، يلين به القلب القرآن، يقشعر منه الجلد هو القرآن. وأما الذي يفتن بالأغاني ويتمايل القلب ويذهب عقله فهذا ليس من أهل الإيمان والعياذ بالله. لذلك قال الشيخ: أما السماع المحدث، سماع الكف والدف والقصب، لم تكن الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وسائر الأكارم من أئمة الدين يجعلونه طريقا إلى الله. أنا ما أدري هؤلاء كيف يجعلون هذه الأماكن الحضارات والجلسات يتعبدون بها إلى الله عز وجل. ده احنا نتكلم هنا عن أنهم جعلوها عبادة، ولا شك بأن فعل هذا يصدهم عن القرآن. فهذا الفرق بين سماع المؤمنين وسماع المنافقين. سماع المؤمنين يكون للقرآن، وسماع المنافقين يكون بهذه الجلسات التي فيها الألحان والمعازف، وإن ادعوا أن فيها أذكار وأناشيد وأشياء ترقق القلب، لكنها تحضرها هنا مع الشياطين، فيكون للشيطان نصيبا منهم، لأن هذه مجالس كلها ضلال، بخلاف الأولياء أهل الله عز وجل مجالسهم في العلم والقرآن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. أما هؤلاء تأتي الشياطين، ولذلك قال الشيخ إن هم يعني لما بيزدادوا في السماع بيسكروا كأنهم سكروا، فتأتي الشياطين وتحملهم، تظهر بقى هنا الخوارق التي يسمونها إيه؟ الحضور بقى، وهي خوارق للشياطين، فتحمل بعضهم ويحدث مقاتلة حتى بين الشياطين بعضهم وبعض، فقد يقتل أحد الإنسي بسبب ذلك من الشيطان. وهم يظنون أن هذه كرامة، شهيد هو، وهو ميت على معصية والشيطان قتل. كيف الله عز وجل يقتل مسلم معصوم بغير حق؟ فهذا كان من هذا، يعني هذا يبين الشيخ أن تأثير الأغاني، وهذه مسألة مهمة جدا، الأغاني تحدث في النفوس تأثيرا أشد من الخمر. ده السكران الذي يسكر من الخمر هيفيق، أما اللي بيسكر من الأغاني والهوى لا يفيق. وكأن الشيطان والخمر قرينان، فالشيطان يحضر عند شراب الخمر، فلما تغيب العقول يفعل به الشيطان ما يريد. الخمر طريق الشيطان إلى بني آدم، يشربها ويسكر ويفسد، ثم يتسلط عقله، يتسلط الشيطان عليه ويتحكم فيه ويتكلم بكلام بقى ويهزي ويفعل أمور كثيرة جدا. لذلك قال الشيخ بأن الشياطين تحملهم لما يسكروا وتلعب بهم، وقد يقتل بعضهم بعضا. قال الله عز وجل: لما يريد الشيطان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فلأنتم منتهون. الإشكال أن بعض هذه التصرفات لما بتحدث بيظن الجهال منهم من هذه كرامات وندوت ولاية وأولياء لله عز وجل، لما يطير في الهوى ويقتل ويقع وغير ذلك كأنه استفاء. وهذه هي خوارق، والشياطين الذين فعلوا بهم ذلك وليسوا أولياء لله عز وجل. لأن الشيخ بيقول قتل المسلم أشد تحريما عند الله عز وجل من هدم الكعبة، فكيف يحل لله عز وجل أن يقتل هذا

هنا الشيخ رحمة الله عليه قسم أنواع الخوارق إلى ثلاثة أنواع. فقال بأن هناك خوارق وكنا قد قسمناها من قبل، ما عادوا تذكرونها أم لا، لكن الخوارق قسمها إلى ثلاثة خوارق. من جنس العلم كالمكاشفات، والذي بيناه بحديث سارية مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، من الذي فيها المكاشفة الفراسة الذي قد يعطيها الله عز وجل لبعض عباده نوع من العلم، يعني كما حدث مع عمر في الغزو مع سارية لما قال يا سارية الجبل، فكشف الله عز وجل له حال سارية والجند، وعمر كان على المنبر في المدينة فقال يا سارية الجبل يا سارية الجبل، فسمع سارية صوت عمر فانحاز إلى الجبل ونجاهم الله عز وجل. هذه كانت من الكرامات اللي فيها مكاشفة فراسة يعطيها الله عز وجل لبعض العباد نوع من العلم، يعني هو لا يحصل بالتعلم، يلقيه الله عز وجل في العبد، كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فرقان يفرق به بين الحق والباطل، وهذه حقيقة موجودة تجدها، يعطيها الله عز وجل لبعض أهل التقوى أهل الصلاح أهل العلم، تجد عنده فراسة وتجد عنده فرقان يميز به، إذا سئل في مسألة يفيد وله حكمة وغير ذلك، هذه من كرامات الله عز وجل لهذا العبد. وهناك جنس آخر القدرة والملك، يعني يتصرف تصرفات خارقة للعادة ما يقدر عليها المرء، يعني قدرة، يعني يأتيه كما كان يأتي لمريم عليه السلام الفاكهة الصيف والشتاء في غير أوقاتها، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، هذه أمور كرامة خارقة للعادة يرجلي الله عز وجل على بعض عباده المتقين أيضا. وأيضا منها اللي هي مسألة القدر، جنس القدرة والملك والتصرفات الخارقة، أو الغنى أو غير ذلك، منها إجابة الدعاء أيضا، لأن الله عز وجل يجري على بعض عباده إجابات للدعاء، فكل هذه من جنس غير جنس العلم، جنس القدرة هذه والملك، يعطيه قدرة ليست عند غيره، ملك ليس عند غيره، يعطيه غنى ليس عند غيره أيضا، فهذه رفعة للدرجات كما قلنا، وهذه يعني كرامة من الله عز وجل له، فقد يغنيه، والغناء ليس بالمال فقط، يغنيه بعلم بمال بقدرة، كل هذه من أنواع الخوارق. لكن هنا الضابط الذي قاله الشيخ ونحتاج نبينه، قال إن استعان، هنا كيف يتعامل المرء مع هذه الكرامة، لأنه قال وجميع ما يؤتيه الله لعبد من هذه الأمور إن استعان به على ما يحبه الله ويرضاه ويقربه إليه ويرفع درجته ويأمره به الله ورسوله ازداد به ذلك رفع وقرب إلى الله ورسوله. يبقى إذن يظهر لك بأن الكرامة التي يجريها الله عز وجل على العباد على أوليائه هم يستعملون في طاعة الله، وأن من أسبابها الذي يعطيه الله عز وجل أن يقوي بها إيمانه ويقينه بخلاف الخارق الشيطاني، فتجد هي لا تعين على الطاعة، لا تعين على الفحشاء والمنكر أو الكفر والعياذ بالله، لكن صاحب الكرامة بتعينه. والأصل هنا أن من يؤتي هذه الكرامة أن يتحلى ببعض الصفات والأدب، التواضع إلى الله عز وجل أو التواضع إلى الخلق ونسبة والتواضع إلى الله عز وجل أيضا ونسبة الفضل إلى الله، وأن ما عنده عارية كما قال عارية ممكن تسلب منه، وإلا لو لم يتواضع إلى الله عز وجل وأعجب بنفسه وترفع وظن أن هذه من نفسه أو جرت على يده فطغى المرء بذلك فهذه قد تسلم منه، لأنه لذلك قال الشيخ فإن لم تدركه الله تعالى بتوبة أو حسنات محية وإلا كان كأمثاله من المذنبين. ولهذا كثيرا ما يعاقب أصحاب الخوارق ابتار بسلبها، كما يعزل الملك عن ملكه ويسلب العالم علمه وترى بسلب التطوعات. فقد إن لم يعطي يشكر الله عز وجل على هذه الكرامة وينسبها إلى الله عز وجل ويستعملها في مرضاته ترسلم منه وترفع، كما يعزل الملك عن ملكه وكما يسلب العالم العلم إذا لم يكون يخرج في لله عز وجل، وإذا أصابه العجب أو احتقار الناس أو غير ذلك، أو كما قال قارون أتيت على علم. فكل هذه تسلم منه، وقال ينتقل من الولاية الخاصة للولاية العامة، يعني بعدما كان من أهل من أولياء الله عز وجل وله ولاية خاصة يخرج من الولاية الخاصة ويكون من الولاية العامة للمسلمين. إذن هذا ضابط مهم يريد أن يقول لنا الشيخ إنه يستعين بهذه الكرامات على طاعة الله، إن استعان زاد رفعة وإيمانا، وإن استعملها في معصية زالت منه وهو نقص قدره عند ربه وينتقل من أهل من الولاية الخاصة للولاية العامة. لكن طبعا على حسب، قد ينقص الولاية وقد يسلبه بالكلية وقد تنقص. وقال الشيخ قد ينتقل من مطيع مؤمن إلى مسلم عاصي إلى فاسق إلى كافر والعياذ بالله. ومدار الأمر على شكر الله عز وجل، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالكرامة نعمة كباقي النعم، فلا بد أن يشكر المرء الله عز وجل على هذه الكرامة، فإن لم تشكر تزول، وإن شكرت ثبتت النعم بذلك. لكن ممكن يتحول المرء من صاحب كرامة لصاحب خارق شيطاني، ممكن تأتيه في الأول كرامة بدلا يستعملها في طاعة الله يستعملها في معصية الله، والناس قد تأتيهم نعم ذلك، وبدلا ما يستخدمها في أمور في معاصي ومخالفات، فتنقلب من صاحب الكرامة إلى صاحب خارق شيطاني، أو يخرج بالكرامة هذه من الإيمان كما قلنا إلى الفسق أو إلى الكفر والعياذ بالله. والشيخ رجع مرة أخرى يؤكد فإن كثيرا من هؤلاء يرتد عن الإسلام، وكثير منهم لا يعرف أن هذه شيطانية، وهذا يلبس على كثير من الناس. وأنا أقول وأنا أعلم ما أقوله، بعض الناس يظنون ما عندهم كرامات ويلبس، يقول لك عندي ملائكة، الملائكة بتفعل معي كذا وتؤيدني بكذا وتخبرني عن تفسير الرؤية بكذا وعن الرقية بكذا وغير ذلك، وهذه ليست كرامات، هذه خوارق. يقول الشيخ وكثير منهم لا يعرف أنها شيطانية، بل يظنها من كرامات أولياء الله، ويظن من يظن أن الله عز وجل إذا أعطى عبدا خرق عادة لم يحاسبه عليه، وهذه اللي قد بيناها بأنه إذا أعطاه الله عز وجل سيحاسب على هذه النعم الذي أعطاه إياه. لذلك قص مننا الشيخ فهذا يكون من عموم الأولياء وهم الأبرار المقتصدون، وأما الصادقون المقربون فأعلى من هؤلاء، كما أن العبد الرسول أعلى من النبي الملك، وقد بينا ذلك من قبل الفرق بين العبد الرسول والنبي الملك، أن خير النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا رسولا أو ملكا نبيا، فاختار أن يكون عبدا رسولا. قالوا لما كانت الخوارق كثيرا ما تنقص بها درجة الرجل، كان كثير من الصالحين يتوب من مثل ذلك ويستغفر الله تعالى كما يتوب من الذنوب كالزنا والسرقة وتعرض على بعضهم فيسأل الله زوالها، وكلهم يأمر المريد السالك أن لا يقف عندها ولا يجعلها همته ولا يتبجح بها مع ظنهم أنها كرامات، فكيف إذا كانت بالحقيقة من الشياطين تغويهم بها؟ فإني أعرف من تخاطبه النباتات لما فيها من المنافع، وإنما يخاطبه الشيطان الذي دخل فيها

ولا ذوق ولا لذة عند وجده، ويحب سماع المكاء والتصدية، ويجد عنده مواجد. فهذه أحوال شيطانية، ويجد عنده مواجد فهذه أحوال شيطانية، وهو ممن يتناوله قوله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. فالقرآن هو ذكر الرحمن، قال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يعني تركت العمل بها. قال ابن عباس: تكفل الله لمن قرأ كتابه وعمل به فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ثم قرأ هذه الآية: وأتكلم الشيخ في مسألة اللي بدأ بها الكلام لما قال أن بعض الذي تعرض عليهم الخوارق، وهذه من النذر، هذا من اليسير الذين يفعلون ذلك، وإن كنت علمت أحدهم فعل ذلك أعلمه شخصيا، بأنه عرضت عليه أو مش عرضت عليه، نعم عرضت عليه أن يستخدم. وهذا سيأتي الفصل الذي سيكون تقريبا ختاما إن شاء الله للكتاب، واحتمال يكون الأسبوع القادم، في مسألة استعمال الجن، ويشير إليها الشيخ على أنها قد تعرض الخوارق على البعض وهو يسأل الله زوالها ما يريدها. لذلك يقول الشيخ: ولما كانت الخوارق كثيرا ما تنقص بها درجة الرجل، يعني الخوارق قد تنقص الرجل درجة، يخشى بعض الناس بأنه لما تأتي الخوارق يفتن أو أنه يخاف على نفسه فتنقصه. وهذه فيها إشارة من الشيخ بأن من يأتيه الخوارق تنقص درجة الرجل. قال: فكثير من الصالحين يتوب من ذلك ويستغفر الله تعالى، كما يتوب من الذنوب كالزنا والسرقة. وتعرض الخوارق على بعضهم فيسأل الله زوالها، وهذا خير أصاب الرجل في ذلك أو المرء، لما تعرض الخوارق فيسأل الله عز وجل أن يزيلها حتى لا يفتن بذلك ولا يقع فيما يقع في الذنوب والمعاصي هو لا يريدها. ليش؟ قالوا إنه يعلم أنها تحسب من الأجر، يعني كأنها تنقص من الأجر، فيريد الأجر كامل، فما يريد هذه الخوارق أو هذه الكرامة، فيستغفر ويتوب الله أن ينزلها. تعلم البعض قال لي بأنه كان لجده يعني من الجن من يعاونونه، فعنده لما يموت الذي صاحب الجن يعني الجن الذي كان يعينه بينتقل، ينتقل إلى غيره من العائلة، يعني يخدمون غيره. هم أرادوا أن فخدموا أبوه، وبعد ذلك أرادوا أن ينتقلوا من الأب لأحد الأبناء، فهذا فجاءوا لهذا الأخ يعني يساعدونه، كانوا يساعدونه في أمور إما يطلب منها. فهو بعد أن جاءوا دعا الله كثيرا أن يعني يتخلص منهم، حتى قيل له إنه إذا انتقلنا من العائلة لن تكون لأحد. فدعا الله عز وجل كثيرا وطلب من الله عز وجل أن يرتفع عنه ما يريدهم، وبالفعل ذهبوا من عنده، ويعني لم يعودون يخدمونه ولا يخدمونه. طبعا الجد كان قد مات والأب كان حي، لكن هم أرادوا لهذا الأخ تحديدا يأتون له ويخدمونه. فلما رد ذلك وهذا كان خير منه حقيقة وفقر رزقه الله إياه، بأنه يعني فلم يعودوا يأتونه ولا يخدمونه بشيء ولا يفعلون شيء. فهذه الذي يقول الشيخ الإسلام هي تحدث، يعني لذلك كان بعض العلم كما قال الشيخ هنا يريد يقول: وكلهم يأمر المريد السالك أن لا يقف عندها. يعني بعض العلماء كانوا كثيرا يسألون التلاميذ ألا يتطلعوا إلى الكرامة ولا يكون هم هذه الكرامات، ويخشون يقولون هذه قد تكون ابتلاءات وامتحانات، فأنت أنجو بنفسك من ذلك. وأنك لا تتطلع إلا يكون عندك هذه الكرامات ولا شيء، لأن هذه حق فتنة. إن كانت كرامة قد يفتن بها المرء والعياذ بالله، استخدمها في غير مرضات الله عز وجل. وأما إن كانت خارق شيطانية فهذه المصيبة الأعظم. لذلك الشيخ يقول يأتي بصور، وقلنا علم الشيخ في هذه مسألة واسع، يبين هذا في الكتاب، يقول إنه يبين كيفية صور تلبس الشياطين بنباتات، بجمادات، بحجر، بشجر، ويكلمون الإنسي ويفتونه، يعني يفتتنونه بذلك. والعصافير كما قال فيما قرأنا حتى لو عيد القراءة وتقول للعصفورة خذني أكوني الفقراء، كل هذه البيت مغلق يرى نفسه خارج البيت وداخل البيت، وبعض يأخذوه يسافرون به ويرجعونه وغير ذلك، كل هذه يعملها يعني يفعلونها الشياطين، لأن الله أعطاهم هذه القدرة، ليفعلون ذلك. فهو يظن أن هذه كرامة، وهذه ليست بكرامات، هذه كلها خوارق شيطانية ويتشكلون. والبعض يتشكل على أنه كالملائكة يأتون في صورة نور أنوار، والناس تفتن، يقول لنا عندي ملائكة ده نور نزل لي، ده مش ممكن يكون شيطان، ويتلونون ويفعلون كل هذا. هذا كله من طب كيف تعلم؟ اقرأ عليه القرآن، اقرأ آية الكرسي وانظر يذهب أم لا يذهب، اقرأ القرآن انظر يذهب أم لا يذهب، حتى تعلم أن هو حقا من الشيطان أم غير ذلك. أيضا والبعض كما قلنا يأتي ويلبس على الرجل كأنه مهدي سيخرج من آل من من من الذي نبأ به النبي صلى الله عليه وسلم، وكل هذه من المنكرات نقول. ويأتيه بناس يقول الملائكة زي ما البعض تقول الآن رفعت إلى السماء والملائكة جات لي ونزلت لي وكلمتني، بدع ما بعدها بعد كفريات، ما بعدها كفريات تلبس على الناس إلى أن وصلت أنها تدعي النبوة أو قريبة من ذلك كما نقل. أنا سمعت عموما كلامها أصالة الذي سرب عنها، ونفس ما نقول هنا، هي عندها أن لا تصلي، هي خاصة والملائكة تأتيها تبلغها وتخبرها، بل بلغت عن أحد الذي أنكر عليه من الشيوخ بعد من مات أنه في قعر جهنم، علمت هي ذلك وليس لها لا علم ولا أصلا شيء، وجلس السنوات الناس يلتفون حولها، وأنا ما أدري كيف تدرس عقيدة وتفسير وهي يعتلت أولياء الشيطان مش أولياء الرحمن، وتفسر فيما لم تقرأ فيه شيء. أنا لذلك أنا يعني السلف كانوا يقولون يعني انظرون على من تأخذون منه العلم، فما أدري كل شوية أسمع عن أحد يتكلم زكف النساء حقيقة، إن تدخل وتدرس عقيدة وتدرس تفسير وتدرس كذا، طب أين من أين تعلمتي؟ من شيخك الذي علمك أو حتى معلمة لك، حتى تجلسي وتتدبري وتفسري وتتكلمي في العقيدة وفي الفقه وغير ذلك. فهذه امرأة بدأت معهم الآن وهي يجلسون أمامها من الظهر إلى العصر، هي لا تصلي أصلا خلاص، هي رفع عنها التكليف وقالت أنا الآن ما أحتاج لذلك، وطبعا الكلام الذي سجل لها واضح يعني. وهؤلاء الأخوات اللي جالسين اللي هم خايفين منها يقول يمر علينا الظهر إلى العصر ما نستطيع نقول لا نريد أن نصلي، نستحي أن نقول لا نريد أن نصلي. في الرحاب حضرتك قاعدة في الرحاب هي وجاب لها شقة بسبعة مليون جنيه، قاعدة في الرحاب وبشقة بسبعة مليون جنيه وبقالها 15 سنة. أنا سأخبركم بعد أن أنتهي من الدرس عشان ما أريد أسجل الاسم في الدرس أصالة، لكن أنا كنت سأخبركم، لكن المسألة الآن على الضيق لأن احنا لا نريد أن نوسع، لا نريد أن نوسع، فالناس لما نقول لهم يذهبون فيستمعون. أنا عندي كلامها أصلا اللي سربته أحد الأخوات اللي جلسة معها سجلت له وسربت له، هذا طبعا هي بتاخد عليهم العهود والمواثيق ان لا يخرج اي كلام بتقوله برا الحلقة. نعم نعم نعم لما انتهي، لكن انا اقول لكم ما قرأناه في الكتاب واقع مع هذه المرأة، يعني تطبيق حي لما كنا نقرأه في الكتاب هذا كله. هي وصلت لهذه الدرجة والملائكة نزلت لها ورفعتها وقال بتقول لها الان ان مسألة الصلاة والتكاليف والقلوب هذه، وان هي ترى ان هي اعلى خلاص من الانبياء كمان، نفس كلام قلاة الصوفية، ولكن هي ارتقت لان تقريبا هي على مشارف ادعاء النبوة او ادعت النبوة. أو أن هي دعت أن يبعتيها وحي أصلا وبتتكلم. نعم أنا لا أقول هذا. المهم خلينا نختم هذه الجزئية عشان الوقت. فهذا كله من التلاميذ, وتظن أن هؤلاء ملائكة بجد, وتقول لهم أنا كل ما تفكرون فيه أنتم بيأتيني بيقولوا لي أنتم بتقولوا إيه. لذلك البنات اللي قاعدين معها والأخوات خايفين منها, يعني بيخافوا منها أصالة, لأنها بتقول لهم كل ما حد يقول كلام برا أو ينقل اللي أنا بقوله أو يقول شيء أنا سأعلم. وهي تعلم من الشياطين, نعم تعلم من الشياطين أصالة. الله المستعان. الله. المهم أن هذا نقول يبين كل هذا الشيخ يبين له يبين لنا ونقع بأن هذا يقع من تلابيس الشياطين على الناس. هنا الشيخ يختم مسألة آية مهمة حقيقة جدا, يعني من الآيات التي لابد أن يعني في الدعوة يعني يستفاد منها ويعلم بها العوام والناس, بأن الناس يظنون بأن إعطاء الله عز وجل النعائم الدنيوية للناس هذا من باب الإحسان, أو هذا من باب يعني أنه يرضى عنهم, وأن من قدر عليه رزقه يعني منع عنه بعض النعم الدنيوية والنعائم الدنيوية أن هذا من باب الإهانة, لقوله تعالى في سورة الفجر: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما, وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. قال الله عز وجل بعدها: كلا. فإذا ليس هذا المقياس. الدنيا يعطي الله عز وجل لمن يحب ومن لا يحب, أما الآخرة والدين لا يعطي الله لمن يحب. وهذه من نعائم الله عز وجل علينا, لابد أن نشكر الله نهارا أن وفقنا إلى هداية الهداية, وفقنا إلى العلم, وفقنا إلى عبادته, ونسأل الله عز وجل أن يميتنا على ذلك وأن يختم علينا بهذه الصالحات. والله نعمة, ما أعظمها نعمة لا تساوي, ولكن المرء يحيد ينظر أحيانا إلى نعائم الدنيا, إلى رزق, إلى ولد, إلى امرأة, إلى كذا, لكن الأصل كل الأصل هو أن الله عز وجل يعطيك الدنيا, يعطيك الآخرة ولا يعطيك الدنيا. ما تهم الدنيا في شيء, أوقات سنعيشها وننتقل, لن تفيدنا في شيء, لكن كل ما سيكون لنا هو وما فعلناه لآخرتنا, ما أعطاه لنا في الدنيا. كثير من الناس الآن لم يرزقهم الله ما نحن فيه من خير وفضل, لكننا لا نشكر الله حق الشكر, ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا الشكر على هذه النعائم التي قد أعطانا إياها. فلذلك يقول الله عز وجل: كلا. لهذا نفي. ليس المال هو المقياس للكرامة, ليس الفقر هو المقياس للإهانة, ولكن المقياس الحقيقي هو تقوى الله عز وجل, هو عمل العمل بطاعة الله عز وجل, أن يرزقك الله التقوى والعمل الصالح, هذا هو كرم الله عز وجل وإكرام الله عز وجل لك. وهذا ضابط مهم جدا لابد يعلم الناس له, لأن الناس بعض تحزن وتظن بأنه من تلي بفقر, بعدم مثلا ولد, بعدم امرأة, بزواج, بضعف في أمور الدنيا, أن هذا من باب الإهانة له, ولا, لكن ليست النعائم الدنيوية هذا المقياس. الله عز وجل أعطى الكافرين ما أعطاهم, الآن هم في علو عندهم كل شيء من أمور الدنيا, لكن أين هم؟ مات أحدهم الآن, أين هو؟ سيكون بعد ذلك. مع أن الله قد أعطى المسلمين أيضا غنى وأعطاها موارد وأعطاهم أمور كثيرة, لكنهم لم يشكرون الله عز وجل فسلبت منهم كأنها بين أيديهم وتؤخذ منهم ولا يستطيعون أن يستفيدون بها. إذا كرامة الأولياء لابد أن يكون فيها الإيمان والتقوى, وأما من كانت الخوارق بسبب الكفر والعصيان فهذه ليست من كرامات الله عز وجل. وهذا الضابط الذي أكده أن الشيخ أكثر من مرة أن يبين بأن الضابط بين الفارق بين الكرامة وبين الخارق أن الكرامة تزيد وتزيد عند الطاعة, والخارق يذهب عند الطاعة. انظر لو كان وليا فالكرامة تزيد عندك بالطاعات, بالقرآن, بالعلم, بالخير, بالخير, وأما الخارق يذهب عند القرآن ويضمحل ولا يبقى عليك شيء منه. لذلك يقول: من يستمتع بالقرآن ويبغض الألحان والأغاني وهذه الأمور فهو على الصواب. وأما من ينفر من القرآن ويبغض القرآن ويذهب إلى الأناشيد والأغاني والمكاء والتصديع كما قال الشيخ, هذا هو علامات خوارق الشياطين. ولذلك أنا أعجب حقيقة, يعني هي ليس مع الفارق أقول, لكن الذين يقفون في صلاة التراويح لا يبكون ولا يخشعون من القرآن, وعندما يأتي الإمام يدعو فتجد يبكي. هذه فيها نظر, فيها نظر شديد لابد يراجع فيه المرء قلبه, كيف لا تبكي من كلام الله عز وجل وتبكي من بكاء الإمام وهو يدعو؟ أين قلبك من سماع القرآن؟ لذلك لابد أن يتعهد المرء قلبه في كيف لما يسمع القرآن يكون حاله, وليس كما هؤلاء الصوفية الذين عندهم من هذه الحضارات والسماعات والمزامير والأغاني ويجدون الوجد في ذلك, ولا يجدون الوجد والتمايل في سماع القرآن. نعود بالله من ذلك. قال الله عز وجل من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. لذلك قال ابن عباس تكفل الله لمن قرأ كتابه وعمل به وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. يا الله أسأل الله عز وجل أن نكون ممن نقرأ كتابه ونعمل به ونعمل بما فيه, وأن يكون ذلك في موازين يوم القيامة. اللهم أمين. وهذا نقف عند الفصل, وهذا الفصل الأخير الذي تبقى في الكتاب قد ننهي به الكتاب إن شاء الله الأسبوع القادم والله أعلم, يعني غالبا سيكون إن شاء الله نهاية الكتاب بإذن الله في الأسبوع القادم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, استغفرك وأتوب إليك.